وعلى المريض الأخذ بالأسباب ومداومة أخذ العلاج حتى يبرأ بإذن الله. النوع الثاني أمراض تصيب القلوب وهي أشد فكا وأشد خطرا من الأمراض التي تصيب الأبدان، لأنها تؤدي إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، لأنها لا تكتشف إلا عند ساعات الرحيل وساعات الاحتضار. فأمراض القلوب من أشد الأمراض فكا بهذه الأمة، وتشخيص علاج الأمة اليوم وتشخيص ومعرفة مرضها قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين حين قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهم. هذا هو المرض. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت من الأمراض التي ابتليت بها الأمة في أقصى الأرض وفي أدناها اليوم، مرض يقال له طول الأمل. طول الأمل، ومن أطال الأمل أساء العمل. الله يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا من أشد الأمراض فكا بالأمة اليوم. كانوا يتواصلون فيما بينهم البينة سابقا: احرص على الموت توهب لك الحياة. واليوم الناس لا تبالي أي حياة تحياها، المهم أنها تحيا بأي حال من الأحوال. يصبح المسلم ويمسي وهمه الدنيا وحطامها، يغدو ويروح من أجل دنيا. وهذا واضح في صلاة الفجر عند المسلمين. انظر بارك الله فيك، إذا أذن المؤذن ونادى المنادي خرجت فئة قليلة تبتغي ما عند الله، وآلاف مؤلفة تغط في سبات عميق. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولكل مرض أعراض تظهر على هذا المريض لطول الأمل. أعراض منها حب الدنيا والجهل، فإن المسكين إذا تعلق بالدنيا تعلق بشهواتها أصبح من الصعب عليه أن يفارقها. إذا تعلق بالحطام وتعلق بما في الدنيا أصبح من الصعب عليه أن يفارقها. وإذا ذكر الموت عنده كره ذلك لأنه يقطع عليه شهواته ويقطع عليه لذاته ويقطع عليه الاتصال بدنيا. علمنا قرآننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع الدنيا. قال الله مشبها هذه الدنيا، ولعلك قرأت سورة الكهف في جلوسك قبل الصلاة حين قال الله مصححا مفاهيم الناس مصححا معتقدات الناس: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي الحياة، شبهت بالماء، شبهت بالماء لأن الماء لا يستقر على حال واحدة، والماء لا يستقر في مكان واحد، ومن خاض في الماء أصابه البلل. ومن خاض في الماء أصابه الملل. لماذا سورة الكهف ولماذا من الجمعة إلى الجمعة؟ لأنها تصحح المفاهيم، تصحح المعتقدات، تربط الناس برب الأرض والسماوات. أما قال الله في أوائل السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أما قرأت هذا؟ أما قرأت هذه الآيات؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الحياة الحقيقية التي لابد أن نحياها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها، إنما الدنيا لهم معبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالتعلق بالدنيا هو من أسباب طول الأمل. إذا أنس إلى الدنيا وأنس إلى لذاتها تعلق بها وبما فيها، وإذا ذكر الموت كان ذكر الموت من أصعب الأشياء عليه، لأنه يقطع عليه لذاته وشهواته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع الدنيا، فقال بأبي هو أمي: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل راكب استظل في ظل شجرة ساعة ثم تركها، ساعة ثم تركها. ثم علمنا كيف نتعامل مع الدنيا فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من هو الغريب أحبتي؟ الغريب الذي لا مال له ولا وطن له ولا أهل له، يشتاق دائما إلى لقاء أهله والعودة إلى دياره وأوطانه. هكذا حال الغريب، هكذا حال الغريب. قال ابن القيم رحمه الله: وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا. الغريب من لا أهل له ولا وطن له يشتاق دائما للرجوع إلى أهله. فحيا إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا، إلى أوطاننا نعود ونسلم. من صفات الغريب، من صفات الغريب أنه لا يتطاول في البنيان، متاعه قليل، جاده قليل، أخذه من الدنيا قليل، لأنه على سفر. انظر في حالنا، انظر في تطاول الناس في البنيان. قال أبو حامد الغزالي، قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: والمقصد من البنيان جدران أربعة، المقصد من البنيان جدران أربعة تضم الصغير والكبير، تحميهم من حر الصيف وضرب الشتاء ومن أعين الناس. هذا هو المقصد من الجدران. انظر بارك الله فيك، تنفق الأموال، تلو الأموال، تلو الأموال في تزيين الجدران وتزيين الأسقف. سبحان الله، قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الحسنة وهو الذي فيدت له الدنيا بما فيها. يقول الحسن البصري: دخلت بيوت النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحين، دخلتها لم تتغير هي على ما هي عليه، وفعت يدي لامست سقف المكان، نظرت في جدرانها، نظرت في أثاثها، فإذا بجدرانها من الطين والجريد، نظرتها طولا وعرضا فإذا هي لا تتعدى أمتار قليلة. وهو الذي حيدت له الدنيا بما فيها، وهو الذي حيدت له الدنيا بما فيها. يدخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد أثر الحصير على جنبه، فيبكي عمر متأثرا فيقول: بأبي أنت وأمي، أنت أحب البشر إلى الله، وملوك فارس والروم تنعم بالوسير والحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لعمر: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ كيف تعامل مع الدنيا بأبي هو أمي؟ تقول عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت النبوة. يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا توقد النار في بيوت النبوة. قلت: يا خالة، ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 أيام متتالية. تخبز فاطمة خبيزا مقطة من المقاط، فتأتي إلى أبيها بكثرة خبز فيأكلها ويقول: والله يا فاطمة، أيام 3 لم يدخل في بطن أبيك طعام. هكذا عاش الغريب، بارك الله فيك، هكذا عاش من يريد ما عند الله تبارك وتعالى. خيره الله بين الملك والرسالة وبين العبودية والرسالة. فجاءه جبريل، قال: معي يا ملك الجبال، يحول لك جبال مكة ذهبا وفضة، إن شئت يا محمد جعلك الله ملكا رسولا، وإن شئت جعلك عبدا رسولا. فاختار العبودية مع حمل الرسالة، بل قال: عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. أشبع يوما فأحمد الله، وأجوع يوما فأحمد الله. فماذا غيرت الأمة وبدلت من بعده؟ يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لما هدمت بيوت النبوة ما رأيت باكيا في المسجد كما رأيت في ذلك اليوم. ما رأيت باكيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت في ذلك اليوم. ليتهم أبقوها، ليسهم أبقوها حتى تأتي الأمة من مشارق الأرض ومغاربها وترى كيف كانت حياة نبيها صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا وأمرنا بالاغتراب في هذه الحياة. من أعظم أسباب طول الأمل حب الدنيا، وهو المرض العضال الذي أعيا الأولين وأعيا الآخرين. من أسباب طول الأمل، بارك الله فيك، الجهل، الجهل بحقيقة هذه الحياة، الحقيقة الذي لابد أن يعيها كل واحد منا، أننا في هذه الدنيا ضيوف وأننا على وشك الرحيل. قال: الزمان أو قصر، كم هي مدة الضيافة؟ الله بها عليم. كم هي مدة الضيافة؟ لا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالجهل من أعظم أسباب طول الأمل، فإن الشاب بجهله يعول على شبابه، يعول على شبابه وعلى قوته. تنافى المسكين أن أكثر من يموت هم الشباب، أكثر من يموت هم الشباب. أرسلت إلي رسالة منذ أيام، يقول كاتبها: خرجت في عصر هذا اليوم أهنئ جيرانا لي بمولود جديد، وأهنئ الآخر وأعزي الآخرين بوفاة ابن من أبنائهم. قلت: هكذا سنة الحياة، أناس تحيا وأناكم تموت ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تغييرا. سبحان الله، ندفن الموتى ونودع الموتى ولا نعتبر، نظن أن الموت قد كتب على الآخرين ولم يكتب علينا. يقول ثابت البناني: كنا إذا صرنا في جنازة لا نرى إلا باكيا متقنعا، كنا إذا صرنا في جنازة لا نرى إلا باكيا متقنعا، وكنا لا ندري من نعزي لكثرة الباكين. انظر في جنائزنا اليوم، ترى الضاحكين والمبتسمين يمنة ويسرى. انظر في جنائزنا اليوم حتى ترى عجب العجاب، إن لم يكن الموت يغير في طباعنا ويغير في سلوكنا ويجعلنا نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فأي واعظ يعظنا إن لم يكن الموت هو الذي يغير في حياتنا. فالشاب يعول على شبابه، تناسى المسكين أن أكثر من يموت هم الشباب، تناسى المسكين أن أكثر من يموت هم الشباب، حتى يموت شيخ واحد على مدى عمر هذا الشيخ. كم يموت من الشباب، كم يموت من الشباب والأطفال والصغار والكبار. والشيخ الكبير يعول على قوته، يعول على صحته. غدا أستقيم، غدا أرتبط بالمساجد. إذا انتهيت من هذه السفرة، إذا انتهيت من بناء هذا البيت، ولا يزال المسكين يمني نفسه ويسوس ويؤثر حتى يأتيه الموت على حين غرة. اتفق أهل العلم قاطبة على أن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا عمر معين ولا سبب معين. يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حق ذا عن مأته ذاك يرتب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، وكأننا بما علمنا يقينا نكذب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وواعظ الموت فينا كل يوم يندب. نؤمل آمالا ونرجو نتائجها، وعل الرجاء مما نرتجيه أقرب. جلس ثلاثة يتدارسون طول الأمل. فقال أولهم: أما أنا فأملي قصير. قال: وما أملك أنت؟ قال: والله ما رأيت الهلال إلا قلت لا أدرك الهلال الذي بعده. فقال صاحباه: تؤمل أن تعيش شهرا والله إنه لأمل طويل. فقيل للثاني: وما أملك أنت؟ قال: والله ما أدركت جمعة إلا قلت لا أدرك الجمعة التي بعدها. فقال صاحبه: تؤمل أن تعيش أسبوعا كاملا؟ والله إنه لأمل طويل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يحقق هذا واقعا ملموسا في حياته، فيقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك، فإنك يا عبد الله لا تدري ماذا يكون اسمك غدا. هذا يؤمل شهرا وهذا يؤمل أسبوعا. فقال الثالث: إن أملكم طويل. قالوا: وما أملك أنت؟ قال: والله ما أخذت نفسا إلا ظننت أني لا أرده. والله ما أخذت نفسا إلا ظننت أني لا أرده. قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. كان حبيب الفارسي يقول لأهله: إذا مت اليوم فاذهبوا إلى فلان يغسلني، اذهبوا إلى فلان يكفنني، اصنعوا كذا. فقيل لها رؤيا رآها؟ قالت: لا. في كل يوم يقول مثل هذا الكلام، في كل يوم يقول مثل هذا الكلام. وكان صفوان ابن سليم كان رحمه الله لا يكاد يفارق المسجد ابدا، واذا اراد الخروج من المسجد بكى. فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: اخاف الا ارجع اليه مره ثانيه، اخاف الا ارجع اليه مره ثانيه. وكان اخر يقول: والله ما نمت نومه الا ظننت اني لا استيقظ بعدها ابدا، والله ما نمت نومه إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها أبدا. عجبت من ثلاثة، قال سلمان الفارسي: عجبت من ثلاثة، ضاحك مؤمل للدنيا والموت يطلبه، مؤمل للدنيا والموت يطلبه، وراض وضاحك من أفيه لا يدري ربه راض عنه أو ساخط عليه. مر شيخ الإسلام على مجموعة من الرجال والصبيان يضحكون ويغنون ومعهم معازف وطرب، فقال لهم: إن كان هذا طريق الجنة فأين هو طريق النار؟ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين هو طريق النار؟ تظهر علامات كسر الأمل في المبادرة إلى الأعمال، في المسارعة إلى الخيرات، يظهر قصر الأمل، وكثير يدعي أنه قصير الأمل، لكن الأفعال لا تصدق الأقوال. اصدقني بالله العظيم، إن كنت صادقا أنك قصير الأمل، أين صليت الفجر اليوم؟ إن كنت صادقا وتدعي أنك على استعداد وأنك تريد النجاة وتأخذ بالأسباب، أين صليت الفجر اليوم؟ في صفوف النائمين أم كنت في ذمة رب العالمين؟ كثير يدعي أنه قصير الأمل، ولكن الأفعال لا تصدق الأقوال. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتصل أحد أقاربي على أهله ظهرا في الساعة الواحدة تماما، وقال لهم: إني قد استأذنت من العمل مبكرا، فما هي طلباتكم؟ ما هي حاجياتكم؟ فأملوا عليه الطلبات: نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا. قال: ساعة واحدة وأكون عندكم. مرة الساعة والساعة الثانية والثالثة، ثلاث ساعات متتالية، ثم الرابعة ولم يظهر له أثر. قبيل المغرب بقليل اتصل متصل من المستشفى يقول لأهله: عظم الله أجركم في فلان، عظم الله أجركم في فلان. والله أعرف تمام المعرفة وأعرف قصة هذه المكالمة. سأصل إليكم بعد ساعة واحدة. فمرت الساعات ولم يظهر له أثر. قبيل المغرب بقليل اتصل متصل يقول لهم: عظم الله أجركم في فلان، في ساعة خروجه، في ساعة خروجه من مكان عمله ارتطمت سيارته بسيارة أخرى وخارق الحياة. السؤال الذي أسألك إياه، السؤال الذي أسألك إياه: هل كان يظن حين رفع سماعة الهاتف أنها آخر مكالمة بينه وبينهم؟ أسألكم بالله العظيم، هل كانوا يظنون وهم يملون عليه الطلبات أن الطلبات لن تصل؟ بل الذي يحمل الطلبات لن يصل. هل خاطبت نفسك يوما وأنت تخرج في الصباح وقلت لعلي لا أرجع إلى البيت مرة ثانية؟ هل خاطبت نفسك ليلا وأنت تقول لعلها تكون آخر ليلة في الحياة؟ إلى متى تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وقط وخط في الرأس خطط ومن يلح وقت الشمس بسوده فقد نعي؟ ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى والذكري والشر دا وأن مسواك غدا في قعر لحظ بل قعي. من منا إذا أصبح حدث نفسه أنه لن يمسي؟ ومن منا إذا أمسى حدث نفسه أنه لن يصبح؟ نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل غدا مما نرتجيه أقرب. جلس زيد بن عبد الرحمن مع نفر من أصحابه من بينهم غافل لا يعلم بغفلته إلا الله، فقال يا أبا فلان والله الذي لا إله إلا هو كأنه يخاطبنا. قال يا أبا فلان الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت؟ الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت؟ قال لا. قال هل نويت أن تغير هذه الحال إلى حال ترضاها للموت؟ قال ما اشتاقت نفسي بعد. قال وهل تضمن أن لا يأتيك ملك الموت على هذه الحال؟ قال لا. قال وهل بعد هذه الدار دار فيها معتمد؟ قال لا. قال والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال، والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال. أليس هذا هو حال الكثير اليوم؟ تخلف عن الصلوات واقتراص للمناهي والمحرمات، أعمارهم تنقضي أمام شاشات وقنوات، متى نعرف قيمة الأعمار وقيمة الأوقات؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لا نعرف قيمة الأعمار إلا إذا انتهت الآجال وانقضت الأعمار. ينادون بأعلى الصوت رباه ارجعون، فلا يستجاب لهم. حيل بينهم وبين ما يشتهون. أنت يا ابن آدم ابن لحظات ثلاث، لحظة مضت بكل ما فيها، كتب عليك ما كتب فيها إما لك وإما عليك، ولحظة قادمة لا تدري تدركها أو لا تدركها، فأنت لست من أهلها، ولحظة تحياها أنت ابن تلك اللحظة، اللحظة التي ذهبت سطرت بكل ما فيها، واللحظة القادمة أنت لا تدري تكون من أهلها أو لا تكون. أنت ابن الآن، أنت ابن اللحظة التي تحياها الآن، فمتى ستسوق؟ متى ستنتظم في صفوف المصلين؟ متى ستكون من أهل القرآن؟ متى ستتعود على الصيام والقيام؟ إن أقواما، يقول الحسن البصري، إن أقواما غرتهم الحياة الدنيا فخرجوا منها بلا رصيد، من الحسنات، يقولون إننا نحسن الظن بالله. قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لكن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فإذا علمنا أن السبب هو الجهل ندفعه بالعلم، العلم بالآخرة. اقترب للناس حسابهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الجهل يدفع بالعلم، في مجالس الصالحين وفي مجالس الذكر تدفع الجهل يدفع الجهل والغفلة التي يحياها كثير من الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جيء بالموت على صورة كبش أقرن أملح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشرئبون فينظرون يقولون نعرفه هذا هو الموت ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار تعرفون هذا فيشرئبون فينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار حتى الموت سوف يموت فيؤمر به فيذبح ثم ينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت وينادى بأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فالجهل يدفع بالعلم والشيء يدفع بضده أما حب الدنيا فهو المرض العضال الذي أعيا الأولين وأعيا الآخرين ولا علاج له إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر ولا علاج لإخراج هذا المرض العضال إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ألا إني نهيتكم عن زيارتها ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإن هدمت يقول الناظم عن الدنيا إن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك قلت أراك تحب الدنيا وهي ذات غدر فبت طلاقها العقلاء بت وتطعمك الطعام وعما قليل فتطعم منك ما منها طعمت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت فإنك لا تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدبت اتقوا الله عباد الله الذي يحدث في بلاد المسلمين يمنة ويسرة لا بد له من وقفة ومراجعة حسابات يرضيك الذي يحدث لإخواننا في فلسطين يرضيك ما يحدث هناك تهدم بيوتهم أنا وأنت نصبح على طعام وشراب وبين أهلنا وصغارنا وهم يصبحون ويمشون على أصوات المدافع والدبابات يرضيك ليس العجب ما يحدث هناك والله ليس عجب ما يحدث هناك ما يحدث هناك بفعل اليهود ولا عجب لكن الذي يحدث الصمت المطبق على العالم بلا استنكار ولا بلا تشريف العجب غفلتنا عما يحدث لهم هناك العجب تفكك البنيان الذي كان في يوم من الأيام جسدا واحدا القدس بصوت الحزن تنادي أيا عرب أأنتم قول والعمل صعب المطال أين عمر أين صلاح الدين أين هؤلاء الأبطال أين من يحمي أقطان شجرة الزيتون من أفعال نجستها أسوأ الأفعال أين من يحمي أطفالا في حضون أمهاتهم ربما كانوا في الغد من سادة الأجيال هل تفكك بنيانا يشد بعضه بعضا أين أنتم يا عرب القول أين أنتم أم أنتم شعب تخافون القتال هل تفكك بنيان يشد بعضه بعضا أم سقط النصر من أعالي الجبال لا عجب ما يحدث هناك لكن العجب من أحوال المسلمين لا تتغير ولا تتبدل أفيقوا أفيقوا أفيقوا يا رقود قبل أن ننادي بأعلى الصوت فلا يستجاب لنا. إن السكوت عن مآسيهم اسم آخر تتحمله الأمة من أدناها إلى أقصاها. إن السكوت وعدم التعاطف مع ما يحدث هناك اسم يتحمله الجميع بدون استثناء. أليس ما يحدث هناك بسبب تفسيرنا نحن؟ إن كنا نظن أننا كجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لكنها الغفلة وطول الأمل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أسأل الله العظيم رب العز الكريم أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم ارفع عن إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي الشمير وفي الفلبين وأفغانستان. اللهم ارحمك بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الركع. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم قل الناصر وقل المعين. اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. أكرمهم ولا تهنهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين والوثنيين وأعداء الملة والدين. نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم رد الشباب والشيب إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم رد الشباب والشيب إليك ردا جميلا يا رب العالمين. طهر بيوتنا من الشاشات والقنوات، وأسواقنا من الفواحش والمنكرات، واملأ مساجدنا وبيوتك يا رب العالمين بالمصلين والمصليات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.